بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله ومن اقتفى أثرهم ثم اهتدى. أما بعد، فهذه قصيدة بعنوان حقيقة خطاب عبد المجوس الحوثي لرئيس الجمهورية. أقول فيها: خطاب كله كذب ودجل، من الكذاب سباب الصحابي، أتى من بعد إجرام وظلم، على جماجة النهج الصواب. فيا عبد المجوس أتاك قولي، ليعلن أنكم مثل الذئاب، فلا تكذب فإنك بوب كفر، عدو للشعائر والكتاب، تدمر مسجدا لله جهرا مع التكبير يا أس الخراب، تهجر أهل دماج بعون من الكفار والفرس الكلاب، وتضربهم بأسلحة النصارى، فيا لك من لئيم واستغاب. فأي تسامح تدعو إليه، وأي محبة يبنى الكذاب، فقد عرف الأنام خبيث فكر، ودائم قد عرى كل الهضاب، يحطم كل خير قد تسامى، ليجعله ركاما من خراب. فلا تضحك عليهم في حروف حقيقتها كأطراف الحراب، فلو قلب الخطاب لكان حقا وصدقا دون شك وارتياب. فدع عنك الدعاوى يا لئيما، فقد أمسيت أشأم من غراب. ألا يا عبد ربك لا تصدق، عميلا صار يسعى في تباب، أثق إن العدو له حشود وأنصار للات في الشعاب، تزعزع أمن أمتنا بفكر، وتعمل خفية للإنقلاب، تريد سيادة في كل قطر، لنسف الدين بالكيد العجاب، لها هدف إلى الحرمين ماض، لتحقيق المآرب في التراب. فوا عجبا لمن لا زال يرجو نجاة حمامة عند العقاب. أفيقوا يا أئمتنا أفيقوا، وجدوا قبل سفك واغتصاب، فإن الحوثي الغدار باغ، سلوا دماج عن فحوى الخطاب. فقد نطقت بما يخفيه عنكم، وأسقطت القناع مع النقاب، وها أنا ذا أفنده إليكم بنظم قد تجلبب بالحساب، وما حررته إلا لنصح أريد به النجاة من العذاب. وحسبي أنني ما قلت إلا حقيقته، فردوا بالجواب. وصلى الله ربي كل حين على المختار مرفوع الجناب، وصحب المصطفى والآل قرا، وتابعهم إلى يوم الحساب.